إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. إن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فلجز الآيات في سياق غزوة بدر، أو في الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما أصاب المؤمنين وما وفى لهم من العهد، حيث صدقهم وعده بأن صاروا يقتلون المشركين أول النهار، إلا أنه لما خالفوا وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب الأمر عليهم، إلى آخر الآيات. فقال هاهنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني هل لما أصبتم بمصيبة قد كنتم أصبتم مثليها، أي يوم بدر، فإنهم يوم بدر قتلوا من المشركين 70 وأسروا أيضا 70. فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين وقع هذا، وكيف وقع هذا، لأنهم يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70، فكيف يوم أحد قتل منهم 70، قتل منهم 70. قلتم أن هذا، أي من أين جاءنا، قل هو من عندي أنفسكم. جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وهذا اختيار آخر في تفسير الآية، أي في قوله قل هو من عند أنفسكم، أي إنما الذي أصابكم يوم أحد بسبب ما وقع منكم يوم بدر في مسألة الأسرى، حيث أخذوا الأسرى. وقيل وهو الأقوى: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ما كسبت أيديكم، وهو مخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ما كسبتموه. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، وهو القادر والقاهر لكل شيء سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وهذا الذي أصابكم يوم التقى الجمعان، يوم بدر، حيث التقى معسكر المسلمين وجهة الكافرين، هذا الذي وقع من الجراح والقتل وفراركم وغير ذلك، هذا كله بإذن من الله جل وعلا، وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، وقضاء منه عز وجل، وله في ذلك الحكمة البالغة. فبإذن الله، هذا بإذن الله عز وجل وبتقدير منه، ومن تمام الحكمة وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا حتى يتميز المؤمنون من غيرهم، المؤمنون الذين يصبرون ويثبتون مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين ويقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلا يتزلزلوا ولا يتأخروا، فلا يتزلزلون ولا يتأخرون. وليعلم الذين نافقوا حتى يتبين المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، فيظهرون أنهم مع المؤمنين ومع المسلمين، وإذا جاء يوم القتال ويوم المقابلة مع الكافرين رجعوا القهقرة وخذلوا المسلمين وتركوهم لأنفسهم، كما وقع في هذه الغزوة يوم أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1000 من الجند كما ذكرنا، فمشوا فلم يمشوا يسيرا إلا يسيرا حتى رجع رأس المنافقين أبي بن سلول ومن معه، بل رجع بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش وخذل أهل الإيمان. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فلما صار رأس المنافقين يحرض على الرجوع ورد من كان معه وتبعه بعضهم، تبعه بعض المؤمنين يناشدونهم على أن يرجعوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، ارجعوا مع رسول الله فكثروا سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه أو ادعوا الله عز وجل معه أو اثبتوا معه. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي رابطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وابقوا معه وكثروا سواده وأكثروا من الدعاء إلى غير ذلك أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال المنافقون وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة المشركين وأن المشركين قد تأهبوا وخرجوا في جموع تبلغ 3000 وأنهم بمقرب من المدينة، ماذا قال المنافقون؟ خرجوا فلم يعني يرافقوهم إلا شيئا يسيرا ثم رجعوا، قال نحن ندري أن محمدا سيذهب ولا يلقى أحدا ثم يرجع، فلما نذهب ونتعب أنفسنا ونقتل أنفسنا بأن نخرج حتى أحد ثم نرجع من غير شيء، القتال لا يكون ولن يكون ولا تلقوا أحدا. فقالوا لو نعلم قتال لو كان في قتال خرجنا معكم، لكن نحن نعلم أنه ما في خروج، وهم يعلمون علم اليقين أن كفار قريش قد خرجوا وتأهبوا للأخذ بالثأر مما كان يوم بدر. وممن اتبع أهل النفاق عبد الله بن عمرو بن حرام أبو بني سلم، تبعهم وصار يذكرهم الله أن لا يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وأن يبقوا معه، فقالوا ماذا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فبقولهم هذا أو في حالهم هذا هم أقرب إلى الكفر من قربهم إلى الإيمان، في غير هذا كانوا يظهرون الإيمان وأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يبطنون الكفر، لكن لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا في أثناء الطريق ولم يريدوا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فحالهم ظاهر أنهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. واستدل بالآية أن الإنسان قد يتقلب في هذه الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، فيقولون القول ولا يعتقدون صحته ويقولون قولا ظاهرا ويبطنون مخالفته، والله عز وجل أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا قول أهل الكفر عياذا بالله، يعني يقولون للمسلمين لو أنكم سمعتم مشورتنا قد قلنا لكم نبقى متحصنين في المدينة، فلو أنكم أطعتمونا وما خرجتم ما أصابكم الذي أصابكم، كما سبق في الآية التي سبقت لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم من آخر الآية. فيقولون لو أنهم سمعوا مشورتنا وقعدوا فإنهم لا يصيبهم القتل ولا يصيبهم الموت، ما لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا فادرأوا الفدر وأنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الآية السابقة قال لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالموت آت وكل بقضاء وقدر من الله عز وجل، ولهذا قال في الآيات السابقة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم قال عز وجل بعد ذلك مسليا أهل الإيمان ومثبتا لهم ومثبتا لبعض أفئدة الصحابة الكرام من الرجال والنساء ممن أصابهم الحزن على من فقدوه يوم أحد، قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل وإن كانوا قد قتلوا في هذه الدنيا فهم أرواحهم حية مرزوقة أو ترزق في الجنة في ذات القرار كما هو ظاهر هذه الآية. وقيل أن الآية نزلت في أصحاب بئر معونة وهم الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة فعددهم بين 40 أو 70 وجعل على ذلك الماء كان عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء هذه المنطقة. فأراه قال أبو ملحان الأنصاري قال أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حول بيتهم فاختبأ أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا على أصحابه في الغار فقتلهم فقتلوا أجمعين فرفعت بعد ذلك وما قرأناها زمانا قال وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقوله هاهنا فزت ورب الكعبة يعني قال جاء في بعض الآثار أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قيل أن هذا نزل في القرآن فكانت تتلى ثم نسخت هذا ذكره ابن إسحاق. وقيل نزل فيهم قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أرواحهم أي أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم إطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. والحديث في صحيح مسلم. وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا أن يبلغناها وإياكم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت لها عند الله خير يسبها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسبه أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، مما يرى من فضل الشهادة. والحديث رواه مسلم. فهذه الحديث تدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى فضل الشهادة في سبيل الله. ولا شك أن هذه الشهادة حقيقتها أي حقيقة الشهيد الذي خرج ليقاتل ليرفع كلمة الله جل وعلا يعلم حقيقة ما في قلبه الله تبارك وتعالى، ولا يكفي أن يرى ما هو عليه في الظاهر. ولو قاتل في الظاهر وفي ميدان المعركة وخرج لمقاتلة الكفار، فإننا وإن كنا نعمل نعامله معاملة الشهيد في سبيل الله، ولكن مع ذلك فإنه جاءت الأحاديث التي تنهى عن أن يشهد لمعين بأنه شهيد في سبيل الله. فقد جاء في الحديث سلمة بن أكوع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة له يا رسول الله ما رأينا مثل فلان ما يترك شاذة ولا فاذة لأهل الشرك إلا أتى عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار. فوقع في قلب الصحابة شيء كما قال الراوي، فقال أحدهم أنا أتبعه. فتتبع الرجل هذا الذي كان يقاتل مقاتلة عظيمة. قال فلما أدخلته الجراح يعني كثرت عليه الجروح وضع الرمح بين ثدييه وفي رواية في زبيبة صدره أو في سرته، فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أي أنه قتل نفسه عياذا بالله. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجري وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ومما ذاك؟ فقال الرجل الذي ذكرت فيه كذا وكذا، فإن أصحابك قد وقع في نفسهم شيء أو قالوا شيئا فتتبعته فكان من حاله، وذكر له قصته. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيما يبدو للناس، ولكن هو ماذا؟ من أهل الجنة. وبوب البخاري في هذا الحديث في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. فهذا الأجر وهذا الفضل الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا الشهادة في سبيله تبارك وتعالى هو أجر له شروطه وله ضوابطه، وليس كما يفعل بعض الجهل والسفل وبعض من يلبس عليه وتغير عليه الحقائق فيجعل القتال الباطل جهادا في سبيل الله ويرمز له بالشهيد الفلاني، فإن ذلك لا أساس له من الصحة. ففرق بين الجهاد الذي هو جهاد في سبيل الله عز وجل بشرطه وبين القتال الذي هو مجرد قتال أو هو قتال فتنة أو هو بغي أو هو قطع للطريق أو هو خروج عن جماعة المسلمين. وهذا الأمر صار يلبس على كثير من الناس وصار تورد عليهم هذه النصوص التي نريدها عليكم ونعتقد صدقها ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مراتبها، فصارت تلقى على أذهان بعضهم ويلبس عليهم فيقعون في أشياء مخالفة للشريعة ويفعلون أشياء لا تمت إلى الإسلام بصلة، كمثل العمليات الانتحارية وتفجير أنفسهم أو تفجير السيارات أو الاصطدام ببعض المباني العمومية لتفجيرها وقتل ما فيها تدميرا لمنشآت المسلمين وإرباكا لحكام المسلمين ونحو هذا، فهذه أعمال وأفعال ليست لها صلة إلى دين الله عز وجل، بل هي من الأفعال المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، والتي كلام أدلة كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بطلانها واضحة، وكلام أئمتنا من السلف الصالح ومن علماء العصر فيها واضح، ولا نعلم عالما ربانيا على هدي السلف الصالح يوافق ويعني يكون قد أفتى بجوازها أو يوافق هذه الأفعال. وإن كان هناك أيضا بعض من يعني يلوك بلسانه ويزعم أنه يعاني ويعارض هذه الأفعال وهذه الأعمال ويندد بها، ولكن هؤلاء أيضا في المقابل لهم من الدروس والمحاضرات ما فيها التحريض وما فيها الدفع هؤلاء إلى الإيقاع في مثل هذه المطبات. فهؤلاء يقولون أقوالا على شاكلة ويناقضونها من طرق أخرى، والله أعلم هل يدرون ما يقولون أو أنهم لا يدرون، ولكن المحلل لكلامهم يرى ذلك التعارض والتناقض واضحا وظاهرا. فالجهاد في سبيل الله فضله عظيم وهو دائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يقف لا بجور جائر ولا بظلم ظالم من الحكام ولا غير ذلك، بل الجهاد قائم ودائم إلى يوم الدين، والحج أيضا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجاهد مع هؤلاء الحكام وإن كان فيهم ما فيهم، ويحج معهم أيضا، وليس لأحد أن يوقف الجهاد في سبيل الله بشرطه، بشرطه الذي هو معروف في شرع الله تبارك وتعالى. وفضله أيضا عظيم عند الله عز وجل، وسبق أن ذكرنا لكم فضل الشهيد، يعطى الشهيد يوم أن يموت ستا، وإن كان الحديث ذكر سبعا، يغفر له أول ما يقتل، وقتله كأنه شيء يسير يحس به، ويوضع على رأسه تاج الوقار الجوهر الواحد منه خير من الدنيا فيه، ويزوج 70 من حول العين أو 72 من حول العين، ويؤمن من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع، ويشفع في 70 من أهله. هذا فضل الجهاد وفضل من يقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسائر أرواح المؤمنين في حواصل طير معلقة في شجر الجنة، وأما الشهيد في سبيل الله فأرواحه أرواحهم أو روحه في حواصل طير خضر معلقة في قناد في شجر، تروح وتصرح في الجنة حيث شاءت، تروح وتصرح في الجنة حيث شاءت، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأي شيء أعظم من أنه جاد بنفسه، جاد بنفسه يعني يرى الموت وهو مقبل عليه غير مدبر، في شيء أعظم منها؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال للرجل: أي شيء يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: إن شئت، إن استطعت إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وتقوم فلا تفطر حتى يرجع، فذاك يعدله، فافعل. وهل يستطيع ذلك أحد؟ نعم. فقال: بل أحياء عند ربي مرزقون، وفي حياة عظيمة تامة كاملة يرزقون عند الله تبارك وتعالى، يرزقون عند الله عز وجل. وقد وقع في قلب الصحابة شيء من الحزن مما فقدوا، ومن ذلك ما وقع لجابر فلما قتل أبوه صار يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: تبكي أو لا تبكيه، فإنه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرحين بما آتاهم الله من فضله، كما ذكرنا في الحديث، هل تريدون شيء؟ قال وما نريد، لا نريد شيء. هل تشتهون شيء؟ وكيف نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ فيسألهم الرب الأولى والثانية والثالثة، فلما يروا أنهم لا يزال يسألون قال نريد شيء، ما هو؟ نرجع إلى الدنيا فتحيينا مرة أخرى ونجاهد في سبيلك فنقتل شهداء في سبيلك، لكن قد كتب الله عز وجل أنه ما لا يعيدهم فيها، أنهم لا يرجعون ولا يعيدهم فيها. فلما رأوا أنهم لا يسألون شيء آخر تركوا، فرحين بما آتاهم من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يا ماذا؟ يستبشرون بالذين سيلحقون بهم، أي الشهداء الذين سيلحقون بهم، يعني هم في انتظار لهم. فمن قتل شهيدا في سبيل الله يفرح بما أعطاه الله ويستبشر بإخوانه الذين يقتلون في سبيل الله من بعده حيث يقدمون عليه، فهو يستبشر بذلك ويقول لا خوف عليهم لا من أمامهم، ولا يحزنون أيضا على ما تركوه من ورائهم. يستبشرون أي يشرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم، لحتى يشاركونهم فيما هم فيه من الثواب والنعيم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. نعم، قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيضا يستبشر هؤلاء ويفرحون ويسرون لما يعاينونه من الوفاء بالوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى وبما يعطيهم في الجنة. ثم قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لله تبارك وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما أصابهم يوم أحد فرجعوا إلى المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأهبوا ويخرجوا لمطاردة أبي سفيان ومن معه حتى يروا قوتهم لكفار المشركين وللمنافقين في المدينة وللأعراب الذين يتربصون بهم من حول المدينة. وأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج إلا من كان قد خرج يوم أحد، فلم يتأخر الصحابة رضوان الله عليهم، بل تجلدوا لذلك وصبروا وصابروا واجتمعوا وخرجوا على إثر ذلك، وكان هذا يوم حمراء الأسد، وفيها ذهب معبد الخزاعي. فلما لقي أبا سفيان قال سأله عن المدينة ماذا يريدون وماذا يفعلون، فقال معبد الخزاعي لأبي سفيان وما الذي تريد أنت؟ قال أريد أن أجمع جمعي وأرجع عليهم يعني أعيد الكرة عليهم، فإنه ماذا ما أخذنا بالثأر كما نريد أو كما نحب وكذا. قال ارجع فإن محمدا قد اجتمع وأصحابه مع أصحابه وهم على أثركم فرجعوا إلى مكة فتبعهم صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى حمراء الأسد، فعلم بمسيرهم ورجوعهم ثم رجع يعني عرس فيها ثلاثة أيام، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة. فقال جل وعلا في هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا أبو سفيان أرسل أحد أعيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقل له إن أبا سفيان قد جمع الجموع يريد أن يعيد الفرة عليكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن خرج على إثره، خرج على أثره ففر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حراء الأسد ثم رجع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن معه يجتمعون ليعيدوا الكر مرة أخرى، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا أعظم ما يقوله المتوكل على ربه تبارك وتعالى، والذي يصيبه الضرر والأذى والاعتداء والظلم يعتدى عليه ويظلم ويضر ويؤذى، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيه ونعم المتوكل عليه الله تبارك وتعالى، نعم المتوكل عليه الله تبارك وتعالى. إنما نزلت هذه على قول الجمهور والأكثر في غزوة حمراء الأسد، وقيل أنها نزلت في بدر الموعد، بدر الموعد يعني غير بدر الكبرى، لأن أبا سفيان قد وعد قال موعدنا بدر الموعد التي هي بعد عام من يوم أحد، ولكن الصواب أنها نزلت في غزوة حمراء الأسد. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما توكلوا على الله تبارك وتعالى وجعلوا الله عز وجل حسبهم وكافيهم، ماذا قال؟ انقلبوا ورجعوا وعادوا بنعمة من الله تبارك وتعالى، فكفاهم الله عز وجل من أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى المدينة ورجع الكفار إلى مكة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا ضرر مما أراده به أعداؤهم، واتبعوا رضوان الله بفعلهم ذلك، فهم متبعين متبعون لرضوان الله تبارك وتعالى، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ففضل الله عز وجل عظيم وعظيم جدا. ثم قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الذي أرسله أبو سفيان، وهذا الذي أرسله المشركون هؤلاء، وهذا الذي تجدوه في أنفسكم، وهذا الكلام الذي يشمم بينكم، ها، حتى يعني أن أبا سفيان سيرجع ويعيد عليكم مرة أخرى، هذا مما من تلبيس الشيطان ومن تخويف الشيطان. إنما ذلكم الشيطان، أي كلام يقذفه ويرميه في أوساطكم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، يخوفكم أنتم من أوليائه، من أولياء الشيطان، بأنهم سيأتون إليكم، ويوهمكم أنهم ذو بأس وقوة وشدة وقدرة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا سول لكم ذلك وأوهمكم ووسوس لكم فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وخافوا الله عز وجل ولا تخافوا غيره، فإن الله عز وجل وليكم ومؤيدكم وناصركم على أعدائكم، كما قال تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال جل وعلا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذه الآية فيها التطمين والتقوية للمؤمنين، وأن الله معهم وناصرهم فلا يخاف أعداءه ولا يعود ولا يرجع القهقرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.